بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وهذا السؤال عن طريق البث الإسلامي يقول: أحاول قيام الليل للصلاة ولكن لا أستطيع، ما الحل؟ صلي قبل أن تنام. أما أن تسوف كل ليلة تقول أقوم فلا تقوم، فيجتمع عليك أنه مر عليك الليلة وأنت لم تقم، هذا قادح عظيم. لكن إن كان هذا حالك فالحل يا أخي أن تصلي قبل أن تنام.